لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة بعد المئة: المنع من واحد مبهم أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه، والمنع من الجمع يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة، فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي، فإن كان لواحد منهما مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح. والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم، فللأول أمثلة منها: إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطء زوجاته حتى تميز بالقرعة، وكذا عتق الإماء، أو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجانب، أو ميتة بمذكاء، والأواني النجسة بالطاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه هي القاعدة التاسعة بعد المئة. هذه القاعدة يبحث فيها المؤلف ابن رجب رحمه الله أثر المنع من واحد من أعيان أو من جمع بين أعيان أو المنع من قدر مشترك في منع التصرف بتلك الأعيان. فعندنا ثلاثة أشياء: المنع قد يكون لواحد من أعيان، قد يكون المنع للجمع بين أعيان، قد يكون المنع من قدر مشترك بين أعيان. في جميع الأقسام الثلاثة المؤلف رحمه الله يريد أن يبحث أثر هذا المنع في منع التصرف بتلك الأعيان، وقد جعل رحمه الله الكلام في ذلك ضمن الأقسام الثلاثة المشار إليها آنفا. فنستطيع أن نقول: القسم الأول المنع من واحد من أعيان، هذا هو القسم الأول. هذا الواحد له حالتان ذكرهما المصنف: الحالة الأولى أن يكون مبهما في أعيان، قال المنع من واحد مبهم أو معين مشتبه بأعيان. فعندنا المنع من واحد من أعيان له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مبهما في أعيان، والحالة الثانية أن يكون معينا مشتبها بأعيان. نأخذ الحالة الأولى للقسم الأول، وهي أن يكون مبهما في أعيان. ما الحكم حينئذ؟ ما أثر المنع؟ الحكم حينئذ أن المنع من واحد مبهم في أعيان يؤثر المنع من التصرف في تلك الأعيان قبل تمييز ذلك المبهم، ولهذا قال المنع من واحد مبهم أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع بمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه. نأخذ مثال على هذا، على هذه الحالة من القسم الأول. المثال ذكره الشيخ في بداية الأمثلة، قال: منها إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطئ زوجاته حتى تميز بالقرعة على الصحيح. على الصحيح هذه زيادة من الأصل. المسألة يبدو أنها واضحة، طلق واحدة مبهمة من نسائه، والمراد يعني طلاق بائن، فقال مثلا إحدى زوجاته طالق بالثلاث مثلا، هذه مبهمة يمنع من وطئ زوجاته كلهن حتى تميز من وقع عليها الطلاق بالقرعة. إذن المنع هنا من واحد من أعيان وقع هنا مبهما في أعيان، فأثر المنع من جميع تلك الأعيان، ولهذا نقول لا يجوز أن يطأ أي واحدة من زوجاته حتى تميز من وقع عليها الطلاق بالقرعة. مثال ثاني، قال: وكذا عتق الإماء، يعني إذا أعتق أمة من إمائه مبهمة، بأن قال: إحدى إمائي حرة. إذا صارت حرة حرم عليه وطؤها، لأنه لا يجوز أن يطأ امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، فهذه الآن واحدة من إمائه صارت حرة ولا عقد بينه وبينها، ولهذا قال ابن رجب: منع من وط كل واحدة منهن حتى تميز المعتقة بالقرعة. إذن المنع هنا منع من معين مبهم في أعيان، المنع من واحد مبهم في أعيان، وأثر المنع من التصرف في تلك الأعيان حتى يميز. الحالة الثانية أن يكون معينا مشتبها بأعيان، والحكم فيها كالحالة السابقة، فيؤثر منع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييز ذلك المشتبه. يتضح هذا بالمثال، ذكر الشيخ من ضمن الأمثلة التي تنطبق على هذه الحالة، قال: إذا اشتبهت ميتة بمذكات هنا، الميتة وهي ممنوع منها اشتبهت بأعيان، اشتبهت بالمذكات، في هذه الحالة لا يجوز الأكل من أي الشاتين، ولهذا قال ابن رجب في الأصل: ومنها إذا اشتبهت ميتة بمذكات فإنه يمنع من الأكل منهما حتى يعلم المذكات. مثال ثاني للحالة الثانية ذكره بقوله: والأواني النجسة بالطاهرة. عبارة ابن رجب يقول: ومنها اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة يمنع من الطهارة بواحد منها حتى يتيقن عين الطاهر. إذن هنا المنع من معين مشتبه بأعيان كان أثره هو المنع من التصرف في جميع هذه الأعيان. انتهينا من القسم الأول. القسم الثاني المنع من الجمع بين أعيان. قال الشيخ رحمه الله: والمنع من الجمع يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة، فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي، فإن كان لواحد منهما مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح. هذا هو القسم الثاني، المنع من الجمع بين أعيان. أثر المنع في هذا القسم كما بيّن الشيخ أنه يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع فقط دون غيره. فإن حصل الجمع بين تلك الأعيان الممنوع من جمعها دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي. يتضح هذا بالمثال: المنع من جمع خمس زوجات، معلوم أنه لا يجوز للشخص أن يجمع في عصمته خمس زوجات، له أربع فما دون، فهو ممنوع من جمع الخمس. أثر هذا المنع أنه يحرم عليه العقد على الخامسة فقط، لأنها هي التي يحصل بالعقد عليها الجمع، فيكون العقد عليها باطلا. وهذا مثال على قوله يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع فقط دون غيره. ولكن لو أنه عقد على الخمس في عقد واحد، وهذا ممكن، وقد يكون ولي الخمس شخص واحد له ولاية على الخمس، إما بقرابة أو بعضهن بوكالة، المهم أنه ولي على خمس نساء، فقال لهذا الرجل: زوجتك فلانة وفلانة وفلانة، عد الخمس. وقال الرجل: قبلت، هذا عقد على خمس في عقد واحد. هذا المنع من الجمع بين الخمس في هالحالة يؤثر إيش؟ يؤثر ماذا؟ المنع من واحدة ولا من الجميع؟ من الجميع. نعم، نقول نكاحهن باطل كلهن، لأن الجمع حصل بهذا العقد ولا مزية لإحداهن على الأخرى. وهذا مثال قوله: فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي. هم متساويات، ما في واحدة لها مزية على الأخرى، فنمنع من الجميع ونقول العقد على الخمس كلهن عقد باطل. قال: فإن كان لواحد منهما مزية على غيره يختلف الحكم. نأخذ مثال على إذا كان لبعض من جمعنا دفعة واحدة مزية. أولا أشير هنا إلى عبارة المصنف، قال: فإن كان لواحد منهما مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس، اختص الفساد به على الصحيح. به الضمير عائد على غير ذات المزية، والعبارة فيها شيء من الإشكال، لكن هذا هو الصحيح، وهو الذي تدل عليه الفروع التي أوردها ابن رجب رحمه الله. إذن يختص الفساد بغير ذات المزية، وذات المزية يصحح فيها. يتضح هذا بالأمثلة. من الأمثلة التي أوردها ابن رجب على ذلك، قال: ومنها لو تزوج حرة وأمة في عقد وهو فاقد لشرط نكاح الإماء، فإنه يبطل نكاح الأمة وحدها على الأصح، لأن الحرة تمتاز عليها بصحة ورود نكاحها عليها في مثل هذه الحال ولا عكس. هذا كلام ابن رجب في الأصل، وهو يوضح التنبيه الذي نبهت عليه قبل قليل. وصورة المسألة: تزوج حرة وأمة في عقد واحد، فوليهما واحد، زوجه هاتين المرأتين في عقد واحد، وهو لا يجوز له نكاح الإماء، يبطل نكاح الأمة وحدها مع أنهما في عقد واحد. ومعلوم أن من شرط نكاح الأمة العجز عن طول حرة، فكونه يجمع بينهما هذا لا يجوز، لكن يصح نكاح الحرة وحدها ويبطل نكاح الأمة وحدها. لماذا؟ قال: لأن الحرة تمتاز عليها بصحة ورود نكاحها عليها في مثل هذه الحال ولا عكس. يعني لو فرضنا أن ما عقد عليهما عقدا واحدا، لو فرضنا أن عقد في البداية على الحرة، هل يصح أن يعقد بعدها على الأمة؟ لا يصح. لأنه وجد حرة، ومن لم يستطع منكم طولا، هذا وجد طول حرة. لكن العكس، لو أنه متزوج لأمة ثم يسر الله أمره ووجد طول حرة، يجوز يتزوج حرة؟ نعم يجوز. إذن هذه مزية للحرة، إنه يصح ورود نكاحها على الأمة ولا عكس، ولهذا صححنا نكاح مين؟ الحرة، وأبطلنا نكاح الأمة. هذا مثال يوضح لنا الحالة، يوضح لنا القسم الثاني بتفاصيله. بقي معنا القسم الأخير، وهو القسم الثالث، وهو ذكره في آخر كلامه، قال: والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم. يعني هذا القسم الثالث، وهو أثر المنع من القدر المشترك في المنع من التصرف بالأعيان التي بينها هذا القدر المشترك. الشيخ يقول إنه يؤثر المنع من الجميع. يتضح هذا بالمثال. أورد ابن رجب في ذلك مثالا، قال: لو قال لزوجاته والله لا وطئت إحداكن، ناويا بذلك الامتناع من وطئ مسمى إحداهن، وهو القدر المشترك بين الجميع، فيكون موليا من الجميع. إذن هذا انتهى كلام الرجل، هذا قال والله لا وطئت إحداكن. قلنا له ماذا تقصد؟ هل تقصد فلانة أو فلانة؟ قال لزوجاته، قال لا، أنا أقصد القدر المشترك اللي هو مسمى إحداهن، كل واحدة يقال لها إحدى زوجاته، هذا هو القدر المشترك. في هذه الحالة يؤثر المنع من الجميع، فنقول أنت الآن مول من جميع زوجاتك. بهذه العبارة. نعم، انتهينا من هذه القاعدة. قال رحمه الله: القاعدة العاشرة بعد المئة: من ثبت له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر، وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضررا على غيره استوفي له الحق الأصلي الثابت له إن كان ماليا، فإن لم يكن حقا ثابتا سقط، وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار، وإن كان حقا واجبا له وعليه، فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه، وإن كان مستحقه معينا فهل يحبس أو يستوفى منه الحق الذي عليه، فيه خلاف، وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي، وإن كان حقان أصل وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل. ويندرج تحت هذه القاعدة صور، منها لو عفى مستحق القصاص عنه وقلنا الواجب أحد أمرين تعين له المال، ولو عفى عن المال ثبت له القوي، ومنها لو اشترى شيئا فظهر به عيب ثم استعمله استعمالا يدل على الرضا بإمساكه لم يسقط حقه من المطالبة بالأرش، وامتناع الغريم من قبض حقه، وامتناع الموصى له من القبول بعد الموت، ومتحجر الموات، والممتنع من الاختيار في النساء ومن الفيء في الإيلاء. نعم، هذه القاعدة العاشرة بعد المئة. هذه القاعدة تفهم إذا جزئت وذكر بعد كل جزء منها مثاله، وهذا ما سأفعله إن شاء الله تعالى، وهي تبحث في الجملة الآثار الشرعية لثبوت أحد أمرين يخير الشخص بينهما. ففي بعض الأحكام الشرعية يثبت للشخص أحد أمرين هو مخير بينهما، هذا الثبوت له آثار، الشيخ يبين هذه الآثار من خلال أقسام ثلاثة. قال رحمه الله القسم الأول: من ثبت له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر. أذكر مثال على قوله وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر، أو أذكر مثالين. مثال الأول، قال ابن رجب في الأصل: ومنها لو عفى مستحق القصاص عنه وقلنا الواجب أحد أمرين تعين له المال ولو عفى عن المال ثبت له القود. إذن مستحق القصاص ثبت له أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية. لو عفى عن القصاص تعين له المال، ولو عفى عن المال ثبت له القصاص. مثال ثاني، قال: ومنها لو اشترى شيئا فظهر على عيب فيه ثم استعمله استعمالا يدل على الرضا بإمساكه لم يسقط حقه من المطالبة بالأرش عند ابن عقيل، لأن العيب موجب لأحد شيئين، إما الرد وإما الأرش، فإسقاط أحدهما لا يسقط به الآخر. انتهى كلامه. وضحه: اشترى شيئا فظهر به عيب ثم استعمله استعمال يدل على الرضا بإمساكه. في هذه الحالة يسقط خيار الرد، لأن الذي يريد أن يرد ما يستعمل استعمال يدل على الرضا بإمساكه. إذن سقط خيار الرد، وهو لما وجد العيب كان له خياران: خيار الرد وخيار الأرش، المطالبة بالأرش مع الإمساك. لما سقط خيار الرد بالاستعمال الدال على الرضا، هل يسقط الآخر أو يثبت؟ قال: لم يسقط حقه من المطالبة بالأرش. انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الثانية، قال: وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضررا على غيره استوفي له الحق الأصلي الثابت له إذا كان ماليا، فإن لم يكن حقا ثابتا سقط. أذكر مثال على الحق الثابت. قال ابن رجب: ومنها لو أتاه الغريم بدينه في محله ولا ضرر عليه في قبضه فإنه يؤمر بقبضه أو إبرائه، فإن امتنع قبضه له الحاكم وبرئ غريمه. انتهى كلامه. هنا ثبت لرب الدين أحد أمرين، وهما أن يقبض الدين أو يبرئ المدين، وهذا حق مالي. الغريم أتاه بالدين في وقت حلوله ولا ضرر عليه في قبضه، لكنه امتنع من قبض الحق. هنا استوفي له الحق الأصلي. الحق الأصلي الثابت له ما هو؟ إما القبض أو الإبراء. اللي هو القبض. لا، الأصلي هو القبض. الأصل هو القبض، الإبراء شيء طارئ، لكن الأصل أنه يقبض حقه. ولهذا نقول قبضه له الحاكم. ما للحاكم أنه يبرئ. الحاكم له أنه يأخذ بإيش؟ بالحق الأصلي وهو القبض. ولهذا قال: فإن امتنع قبضه له الحاكم وبرئ غريبه. نعم. أمثل لقوله فإن لم يكن حقا ثابتا سقط الدين، حق ثابت. مثال على حق غير ثابت، قال ابن رجب: ومنها لو امتنع الموصى له من القبول والرد. وأنا أزيد عبارة للتوضيح، أقول بعد موت الموصي حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية. هذا حق مالي، لكن الثابت أو غير ثابت؟ غير ثابت، لأن الموصى له إلى الآن ما ملك المال، ولا يملك المال، لا يدخل المال في ملكه إلا بالقبول بعد موت الموصي. الموصي مات وهو امتنع، قيل له إما أن تقبل فتملك وإما أن ترد، امتنع من الأمرين. والحق مالي لكنه غير ثابت، الحكم حينئذ يحكم عليه بالرد ويسقط حقه من الوصية. وهذا مثال قوله فإن لم يكن حقا ثابتا إيش؟ سقط. مثال ثاني، قال ابن رجب، وهذا أشار إليه أيضا الشيخ في اختصاره، عبارة ابن رجب قال: ومنها لو تحجر مواتا وطالت مدته ولم يحيه ولم يرفع يده عنه فإن حقه يسقط منه. هذا أيضا حق مالي لكنه غير ثابت، لأن المتحجر للموات كما يقول الفقهاء لا يملكه بالتحجر إلا إذا أحياه. فإذا طالت المدة يقال له إما أن تحييه وإما أن ترفع يدك عنه. لم يفعل أحد هذين الأمرين، امتنع من الأمرين، سقط حقه منه وهو لم يملكه بعد، ولهذا نقول هو حق مالي غير ثابت. ننتقل الآن إلى الحالة الثالثة، قال: وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار. أمثلته قال ابن رجب: ومنها لو أسلم على أختين أو أكثر من أربع نسوة وامتنع من الاختيار حبس وعزر حتى يختار. يعني دخل في الإسلام وقد جمع في عصمته بين أختين، أو جمع في عصمته بين ست زوجات، يجبر يختار واحدة من الأختين ويفارق الأخرى، ويختار أربع من الست ويفارق ثنتين، امتنع من الاختيار. هذا الآن حق مالي ولا غير مالي؟ غير مالي، يلزم بالاختيار، ولهذا قال حبس وعزر حتى يختار. وهذه وسيلة إلزام، الحبس والتعزير هذه وسيلة إلزام. مثال ثاني قال: ومنها لو أخرت المعتقة تحت عبد الاختيار حتى طالت المدة، أجبرها الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتمكين من الاستمتاع. انتهى كلام الرجل. توضيحه: امرأة أمة تحت عبد، اعتقت الأمة، لها خيار أنها تفسخ النكاح كما في قصة بريرة تعرفونها، ولها خيار أنها تبقى مع العبد، فإذا بقيت معه تمكنه من الاستمتاع لأنها زوجة. أخرت الاختيار حتى طالت المدة، هذا امتناع من حق مالي أو غير مالي؟ غير مالي. غير مالي. يجبرها الحاكم، يقول لها الحاكم: إما أن تفسخ النكاح إن كنت لا تريدين هذا العبد، أو تمكنينه من نفسك وتقيمين معه. نرجع لكلام المصنف رحمه الله، قال: وإن كان حقا واجبا له وعليه، فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه، وإن كان مستحقه معينا فهل يحبس أو يستوفى منه الحق الذي عليه؟ فيه خلاف. هذا الآن حق له وعليه، مثال ذلك. قال ابن رجب رحمه الله: ومنها لو أبى المولي بعد المدة أن يفيء أو يطلق. المولي تعرفونه، الذي حلف ألا يطع زوجته بعد مضي المدة وهي تربص 4 أشهر، أبى أن يفيء فيجامع زوجته أو يطلق. قال ابن رجب: فروايتان، إحداهما يحبس حتى يفيء أو يطلق، والثانية يفرق الحاكم بينهما. فهذا مثال على حق واجب له وعليه. فالوطء له في حق، وللزوجة فيه حق. قال: وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي، وإن كان عليه حقان، كلمة عليه يبدو أنها ساقطة، وإن كان عليه حقان أصل وبدل، فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل. أمثل لذلك، قال ابن رجب: ومنها لو ادعي عليه فأنكر وطلبت منه اليمين فنكل عنها قضي عليه بالنكول وجعل مقرا، لأن اليمين بدل عن الإقرار، فإذا امتنع عن البدل حكم عليه بالأصل. إذن هذا المدعى عليه إما أن يقر وإما أن يحلف. هو طلبت منه اليمين فنكل، نكل يعني امتنع عن اليمين بعد أن توجهت إليه، يقضى عليه بالنكول ويجعل مقرا. وهذا مثال لقوله وإن كان عليه حقان أصل وبدل. الأصل هو الإقرار، والبدل هو اليمين. فامتنع من البدل، امتنع من اليمين، حكم عليه بالأصل وهو الإقرار. نعم، انتهينا من هذه القاعدة. قال رحمه الله: القاعدة 11 بعد 100، إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر، فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين، ويتخرج عليها مسائل. منها: لو ادعى جراحة عمد على شخص وأتى بشاهد وامرأتين، فهل يلزمه ديتها؟ على روايتين. القاعدة تتضح من خلال تطبيق النص على المثال الأول الذي ذكره ابن رجب. ابن رجب في الأصل ذكر مثال الأول، قال: منها إذا قلنا موجب قتل العمد أحد شيئين، فإذا ادعى أولياء المقتول على ولي القاتل في القسامة فنكل، فهل يلزمه الدية؟ على روايتين. انتهى كلامه. إذن عندنا الآن الواجب بسبب قتل العمد أحد شيئين، ما هما؟ القصاص أو الدية، على المشهور في المذهب. وهذه المسألة سيأتي المؤلف سيفردها بكلام خاص، وهي مسألة موجب القتل العمد. ما هي الحجة التي قامت في هذا المثال؟ يا أخوان، القسامة. لا، أو ادعاء أولياء المقتول، يعني هي جزء من إجراءات القسامة. نعم، ادعاء أولياء المقتول اللي هي نكول. لا، نكول أولياء المدعى عليه، نكول أولياء المدعى عليه القتل، فهم نكلوا عن أيمان القسامة. النكول حجة، لكنها كما يقول الفقهاء ليست كالبينة، في ضعيفة، لا يثبت بها القصاص لكن يثبت بها المال. فهنا لما نكلوا لا يثبت القصاص، لكن هل يثبت المال الذي هو الدية في هذا المثال؟ روايتان كما ذكر الشيخ. مثال ثاني ذكره الشيخ عندنا هنا، قال: لو ادعى جراحة عمد، يعني توجب القصاص أو الدية، على شخص وأتى بشاهد وامرأتين، فهل يلزمه ديتها؟ على روايتين. أيضا هنا جراحة عمد، جراحة العمد توجب، هي سبب يوجب القصاص أو الدية، لكن الحجة التي أتى بها المدعي لا تثبت القصاص، لأن القصاص لا يثبت بشهادة النساء، فهو أتى بشاهد وامرأتين، الشاهد والمرأتان حجة في الأموال. هل يلزم المدعى عليه الدية؟ قال الشيخ على روايتين. مثال ثالث أختم به القاعدة ذكره الشيخ في الأصل، قال: ومنها لو شهد رجل وامرأتان بقتل عبد عبدا، فهل يثبت بذلك غرم قيمة العبد دون القود على روايتين؟ انتهى كلامه، ووضح يعني عبد قتل عبدا، الشاهد على جريمة القتل رجل وامرأتان. ذكرت آنفا أن النساء لا يثبت القصاص بشهادتهن، لكن يثبت المال. فالشيخ يقول: هل يثبت بذلك غرم قيمة العبد؟ لأن العبد ديته قيمته، على روايتين. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية عشرة بعد المئة: إذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهما لا يباح بدون الضرر، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا، لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح بحال. ويتخرج على ذلك مسائل، منها: لو وجد المحرم ميتة وصيدا فإنه يأكل الميتة ويقدم نكاح الإماء على الاستمناء، وإذا وقعت نار في سفينة. هذه القاعدة الثانية عشرة بعد المئة. هذه القاعدة يقول المؤلف رحمه الله: إذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهما لا يباح بدون الضرورة. عندكم الضرر، هذا غلط، لا يباح بدون الضرورة. ممكن نضيف عبارة من باب التوضيح: ولا بد له من ارتكاب أحدهما. يقول المؤلف: في هذه الحالة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا، وعلل ذلك، قال: لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح بحال. وهذه القاعدة متداولة عند الفقهاء في كتب القواعد، فيقولون: يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين، ويعبر بعضهم بتعبيرات أخرى. لكن المؤلف رحمه الله هنا خصصها وقيدها بالقيود المذكورة آنفا، وهذه القاعدة تتضح من خلال أمثلتها. قال الشيخ: منها لو وجد المحرم ميتة وصيدا، يعني محرم مضطر وصل درجة الضرورة وهو محرم بحج، وجد ميتة ووجد صيد، كلاهما محرم لا يباح بدون الضرورة، يقدم أيهما؟ الميتة. قال: يقدم الميتة. لماذا يقدم الميتة؟ لأن الصيد محكوم بكونه ميتة، فيكون صيدا وميتة. جيد، لكن نحتاج زيادة شوي. يعني طبعا هو التعليل هو أنها أخف مفسدة وأقل ضررا، لكن نحن نريد أن نوضح كيف كان، كيف كان أخف مفسدة وأقل ضررا، هذا هو في المثال يعني. أحسن عليكم. نعم، هذا يعني ذكره ابن رجب في الأصل. نعم، فقال لأن في أكل الصيد 3 جنايات. أحسن، صيده وذبحه وأكله. نعم، وأكل الميتة فيها جناية واحدة. نعم، بارك الله فيك، هذا ما ذكره ابن رجب. قال ابن رجب بعد ذكر هذا الفرع تماما، قال: نص عليه أحمد لأن في أكل الصيد 3 جنايات، صيده وذبحه وأكله، وأكل الميتة فيه جناية واحدة. الفرع الثاني أو المثال الثاني قال: ويقدم نكاح الإماء على الاستمناء. قال ابن رجب: كلاهما إنما يباح للضرورة، ويقدم نكاح الإماء كما نص عليه ابن عباس لأنه مباح بنص الكتاب، والآخر متردد فيه. الفرع الثالث والمثال الثالث والذي نختم به هذه القاعدة أشار إليه بقوله: وإذا وقعت نار في سفينة. إذا ألقي في السفينة نار واستوى الأمران في الهلاك، المقام في النار وإلقاء نفوسهم في البحر، فالمنقول عن الإمام أحمد كما ذكر ابن رجب أنه قال: أكره طرح نفوسهم في البحر. وقال في رواية أبي داود: يصنع كيف شاء. ورجح ابن عقيل، والكلام لابن رجب، ورجح ابن عقيل وغيره وجوب المقام مع تيقن الهلاك فيهما لئلا يكون قاتلا لنفسه، بخلاف ما إذا لم يتيقنوا ذلك لاحتمال النجاة بالإلقاء. هذا ما ذكره ابن رجب. وصورة المسألة: ألقي في السفينة نار، السفينة ستحترق، فمن في السفينة أيقنوا بالهلاك، واستوى الأمران يعني ليس هناك احتمال نجاة، فهم إما أن يموتوا احتراقا، وإما أن يموتوا غرقا، فلو ألقوا أنفسهم سيموتون غرقا، ولو بقوا في السفينة سيموتون حرقا. تيقنوا الأمرين، هل يقال لهم ابقوا في السفينة، أو يقال لهم ألقوا بأنفسكم في البحر؟ الإمام أحمد في المنقول عنه اللي ذكره ابن رجب في صدر المسألة قال: أكره طرح نفوسهم في البحر. وهذا ابن عقيل رجحه وبين علته، قال رجح ابن عقيل وجوب المقام مع تيقن الهلاك فيهما لئلا يكون قاتلا لنفسه، يعني هو الآن إذا ألقى نفسه في البحر هو اللي قتل نفسه بالغرق، إذا بقي هو ما نقول إنه أحرق نفسه، النار شبت في مكان أمان بالنسبة له، فلا يكون قاتلا لنفسه. ولهذا رجح ابن عقيل في حال تيقن الهلاك في الحالين البقاء، بل قال: يجب البقاء لئلا يكون قاتلا لنفسه. أما كما يقول ابن رجب إذا لم يتيقنوا ذلك فيفعلون ما يظنونه أصلح لهم، إذا كان في احتمال في النجاة إذا ألقوا أنفسهم فيلقون أنفسهم، هذا لا إشكال فيه. فهم إذا تيقنوا الهلاك في الحالين إن بقوا صار هلاكهم بغير فعلهم، وإن ألقوا أنفسهم في النار صار هلاكهم بفعلهم. ولهذا رجح بقاؤهم في السفينة. وبهذا نكون قد انتهينا من القاعدة 12 بعد 100. القاعدة 13 بعد 100 هذه فيها طول، والمتبقي عندنا 4 دقائق، فترون أن نقف على هذا، نكتفي بهذا، أو نطمر مثل ما فعلنا ذيك المرة ونأخذ لنا شيء خفيف لترون. نكتب نستمر يا شيخ، كما في مشكلة دون نستمر نأخذ رقم 14 بعد 100. طيب نأجل هذه لأن هذه الكلام فيها طويل. طيب نأخذ اللي بعد اللي بعدها. طيب رقم كم يا شيخ؟ اللي هي 14 بعد 100. قال رحمه الله: القاعدة 14 بعد 100، إطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟ فيه وجهان ويتفرع عليها مسائل، منها لو قال لمشتري سلعة أشركني فيها، أو قال هذا العبد شركة بيني وبين فلان، أو أوقع طلاقا ثلاثا بامرأة ثم قال عاقبه بالأخرى شركتك. نعم، هذه القاعدة 14 بعد 100. إطلاق الشركة في كلام الناس مثل قول أحدهم للآخر مثلا أشركني في شراء هذه السلعة فيرضى الآخر، هل يتنزل على أن السلعة بينهما مناصفة؟ أم نقول هو مبهم فيرجع في تفسيره إلى المتكلم به؟ قال الشيخ رحمه الله: إطلاق الشركة هل يتنزل على المناصفة أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟ طبعا الذي يفسره هو المتكلم به. فيه وجهان، قال ابن رجب ذكرهما صاحب التلخيص في البيت. قال ويتفرع عليها مسائل، منها نص ابن رجب في المسألة الأولى، قال ومنها لو قال لمشتري سلعة أشركني في هذه السلعة فهل يصح ويتنزل على المناصفة أم لا للجهالة، على وجهين: المجزوم به في المجرد الصحة تنزيلا على المناصفة وهذا هو المذهب، والثاني عدم الصحة للجهالة. فالمذهب الصحة تنزيلا على المناصفة. مثال ثاني ذكره أيضا، قال أو قال هذا العبد شركة بيني وبين فلان، فالمذهب أنه مبهم يحتاج إلى تفسير. من الذي يفسره؟ المتكلم. نعم، الذي قال شركة نقول فسر، بين ماذا تريد، هل تريد أن تدخل فلان في ملك ربعه أو نصفه، فيرجع في تفسيره إليه كما ذكر ابن رجب رحمه الله. وهناك قول اختاره القاضي أنه على المناصفة. مثال ثالث ذكره أيضا، قال: أو أوقع طلاقا ثلاثا بامرأة ثم قال عقبه للأخرى شركتك معها، يعني عند زوجتين، قال لواحدة أنت طالق ثلاثا، في الثانية فزعت معها قال أنت شريكتها أو قال شركتك معها. في هذه الحالة هل نقول بالمناصفة أو نقول هذا مبهم؟ بين لنا. إذا قيل بالمناصفة كما يقول ابن رجب يقتضي وقوع كم طلقة؟ الثانية من الأولى. أوقع طلاقا ثلاثا، لا تقصد في سؤالك كم وقع طلقة على الثانية؟ على الأولى، وعلى الأولى مفروغ منها، الأولى وقعت عليها ثلاث ما عندها إشكال، الإشكال هو في الثانية. نعم. الآن سيكون واحد ونصف، والنصف يجبر يكون ثنتين. إيه نعم. فنقول في هالحالة يقع، إذا قلنا بالمناصفة اقتضى وقوع اثنتين بالأخرى اللي قال شركتك معها، أما الأولى وقع عليها ثلاث ما في إشكال في جميع الأحوال، لأن نصف الثلاث واحدة ونص، والطلاق لا يتنصف فيصير طلقتين. أما إذا قلنا بالقول الثاني وهو أنه مبهم فلا يقع بالأخرى اللي هو المشركة إلا واحدة، لأنها هي اليقين، إلا إذا فسر بأكثر من ذلك. فإذا قال والله أنا أردت أني أوقع على المشركة هذه ثنتين أو ثلاث يقع عليها ما بينه، لكن إذا لم يبين على القول بالإبهام فلا يقع عليها إلا واحدة، لأنها هي اليقين. نقف على هذا، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.